ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بعد ألم يأني يلا يا عمي قول بلى آن يلا يا أختي قولي بلى آن لحد إمتى هنفضل اللي نقلبه ونعيده في حياتنا في معصينا في غفلتنا في جهلنا في تقصيرنا في إسرافنا في إصرارنا وربنا صابر علينا اسمه الصبور اسمه الحليم جل جلاله ولكن الحليم إذا غضب انتقم جل جلاله والحمد لله من نعمة الله علينا في دين الإسلام أن الله جل جلاله سبحانه وتعالى يعطينا الفرص هناك فرص يومية ملهاش علاقة بالأشهر ولا السنوات ولا المواسم ولا حاجة أبدا كل يوم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه وتعالى كل ليلة الله الملك الجليل العظيم يمد يده يبسط يده كما ثبت في الحديث هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له قل أنا قل أنا بقى ألم يأني ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد طال الأمد فين من أيام الحج فات المحرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ستة أشهر وبقينا في رجب ألم يأني يا ناس رمضان كابس داخل علينا خلاص على وشك فرمضان يدخل يلاقيك كده بالحال دي يلاقيك بالمنظر ده بالشكل ده بالحال دي متقطعة في الدنيا متقطع ومتبهدل في الذنوب طب وبعدين أما آن الله يبشرك ويقول جل جلاله سبحانه العلي الملك الجليل سبحانه وتعالى يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها حتى لو كان قلبك اتقطع حتى لو كان قلبك اسود حتى لو كان قلبك اتطبع عليه حتى لو كان قلبك كل ده له حل حل وحيد تتوب وهو كريم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات كريم ما انت ياما ضعت وجيت له وأكرمك وياما تهت وناديته وخد بإيدك وياما أنكرت وتنكرت وضيعت وخنت وقلت يا رب يا رب، ولقيته بمنتهى الكرم يقولك لبيك عبدي لبيك عبدي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يعني أسرتني هذه الآية في الأيام الماضية، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، رغم ظلمهم يغفر. لذلك الليلة دي ليلة الفرح، الفرح الإلهي، لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان على دابة في فلاة، فالله يفرح بتوبة العبد. فعايزين الليلة دي تبقى ليلة الفرح الإلهي، ليلة التوبة، أول ليلة من رجب عايزين نسجلها كده تاريخ ميلاد جديد إنك تبت. قول لي عم الشيخ من أيام تبت، تبت كتير، ما أنا تايب وأنا بعمل حاجة. معلش اقفل على كل اللي فات وتعالى النهاردة معايا يا ريس نقلب الصفحة ومن أول السطر. عايزين نبدأ من جديد الليلة دي توبة جديدة، توبة جديدة، توبة جديدة تماما، توبة بقى بعد ما تقرصت من نفس الجحر 100 مرة، اتقرصت من جحر الناس ومتابعة الناس وتقليد الناس وطلب رضا الناس، واتقرصت من جحر الفلوس والدنيا والجري وراها والبحث عن الترف والشهوات، واتقرصت من النسوان، من النساء، من شهوة الفرج، اتقرصت واتبهدلت واتفضحت ويا رب استرنا، واتقرصت من ومن ومن. خلاص يا أخي أنا بكلمك أنت، أيوة أنت بجد صدقني والله صدقا بربك أنا بكلمك أنت بالذات، وأنت أنت بقول كفاية على مدى العمر ده كله، كفاية توبة بمكر، كفاية توبة بخداع، كفاية توبة كده وكده. ولو قلت لي ولو قلتي لي طب وليه؟ ما احنا كل مرة بنتوب كويس. لا لا لا لا لا، لو توبنا كويس ما كانش بقى ده حالنا. عايزين نتوب بجد، نتوب كويس توبة حقيقية بدون لف ودوران، بدون ما ننكر على ربنا، بدون ما نخدع ربنا. عايزين نتوب توبة بجد بدون ما نستبقي شوية ذنوب هي هي. اللي بيتوب ويفضل مكسل عن الصلاة، يصلي بس مرة في المسجد ومرتين لا، ومرة في أول الوقت ومرتين في آخره. عايزين نتوب من الكلام ده، عايزين نتوب، نتوب بجد. معلش اسمحوا لي ولله، خليني أقول قبل ما أموت إن كل الحجاب اللي في الشارع ده هم بيسموه حجاب، ودي معاصي مغلظة بل كبائر. أنا نفسي فعلا أوقف واحدة، وده حصل في موقف في مستشفى من المستشفيات، وقلت فرصة كانت موجودة مع الدكتور، مع الدكتور وقلت فرصة ان انا اسألها، هو انت مفكرة ان انت كده محجبة؟ ومعرفش الكلام خدنا ومشيت وما سمعتش منها اجابة. فعلا نفسي اسأل واحدة، انت مفكرة ان انت كده محجبة؟ اللي انت عاملاه ده، العري ده بس تغطية الشعر، كده محجبة؟ انا عايز، كان نفسي امبارح ولا مش عارف من كام يوم وانا معدي كده من قدام من على الكورنيش، بلاش اقولها دي احسن هتبقى وحشه، ان واللي محجبه لابسه خمار ولا لابسه نقاب وقاعدين مدلدلين رجليهم في النيل وكتفهم في كتف بعض، كان نفسي انزل ازقهم اقول لهم بس لا اوعوا، تعالوا تعالوا تعالوا، بس انا بنبههم يعني. واسمهم تايبين، لا بتقول انا لبست حجاب وتبت. ده دي نفسي اقول كفايه بقى، كفايه لعب بالدين، كفايه تهريج. انا قلت قبل كده في موضوع المولد ان الناس اللي عايزه تركب مراجيح وترقص وتزمر وتاكل حلاوه ويعملوا حضره، عايز تلعب ما تقولش ان ده دين، العب بعيد عن الدين. لكن لما تيجي عند الدين، لما تيجي عند النبي، تعال جد بقى، اتباع سنته والسير خلفه، وعايز تلعب العب، عايز ترقص ترقص، انت حر، اعمل اللي انت عايزه، لكن بلاش باسم الدين، بلاش نلعب بالدين. كذلك نفس الشيء، اللي عايزه تعمل الحجاب فرعوني تعمل حجاب، هي حره، او تلبس فرعوني، لكن ما تقولش ان ده حجاب شرعي، ما تقولش ان ده دين، ما تقولش انها ثابت. تعالي نتوب صح. الاخوه اللي النهارده بيلتحي ويفضل في ايده السيجاره، اللي بيلتحي ويفضل يتفرج على التلفزيون المسلسلات والرقص والاغاني والكليبات، اللي ملتحي ولسه بيدخل على المواقع الفاجره في مواقع النت، اللي عنده صور على كمبيوتره ولا افلام ولا غيره، عايزين نتوب. هتتوبوا امتى؟ يا ناس، الناس بتموت. لسه الواد اسامه كان بيكلمني دلوقتي يقول لي جارهم كان عريس هيتجوز يوم الخميس اللي فات ده، مات يوم الاثنين، 26 سنه. كان عنده ايه يا ابني؟ ما كانش عنده حاجه، ما العربيه صدمته، لا لا ولا اي حاجه، مات. انا عايز اسالك، لو مت على كده وقابلت ربنا هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ ومالكش حجة ولا عندك حجة سمعك وعلمك ودوقك وفهمك وقربك وأنعم عليك وسترك وصبر عليك وجبرك ونصرك ورضاك، وبعدين هتموت وهتدخل القبر لو شفتم القبر بالليل، دخلت المقبرة بالليل ومفيش لا إضاءة ولا ناس ولا بشر، وقلت يا ترى القبور دلوقتي دي بتغلي، ناس في الجنة عمالين يضحكوا وفرحانين وطيرين، وناس قبورهم مولعة جهنم. يا ترى أنا لو مت دلوقتي هيبقى قبري شكله إيه؟ عايزين الليلة دي تبقى ليلة الفرح، الفرح الإلهي. عايزين نتفق من أول رجب نمرة واحد توبة، الليلة دي هتقوم تصلي، تتوضى وتصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، جاهد إنك تركز في الركعتين دول، اسمهم ركعتا التوبة، ركعتين التوبة، تقف تصلي ركعتين ما تحدثش نفسك وتتوب، تتوب من كل الذنوب والمعاصي متقدمة والمتأخرة، تتوب على كل المعاصي السر والعلن، تتوب عن كل المعاصي الصغيرة والكبيرة، تتوب عن كل المعاصي القديمة والجديدة، تتوب عن كل المعاصي اللي انت تعرفها واللي ما تعرفهاش. اشهد ربنا انك تبت وانك قفلت باب الذنوب ده تماما تماما. النهاردة وانا بقول والله صدقا بالله وانا بقول كده، انا بقول تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات، وعزمت على انني لا اعود الى معصية ابدا، واشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين. ولقيت الشيطان بيقول لي انت بتشهد ربنا انك لن تعود ابدا؟ طب ما انت هتعود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله من الشيطان وتدفل سلاسا وتقول لا انا عزمت ان انا لن اعود، ولو وقعت يبقى انا مش قصدي ان انا ارجع، لكن انا عازم ان انا لن اعود، يقينا جوايا لن اعود، لكن لو وقعت باي صوره من الصور انا بشر اتوب تاني. ومالكش دعوه يا شيطان، اطلع منها يا شيطان، ربنا يكفيني شرك يا نفسي. فلذلك انا بقول برضو لكل اللي هيتوب الليله دي وربنا هيفرح بيه سبحانه وتعالى، بقول له اوعى الشيطان يلعب بيك يقولك انت هتقدر تبطل. هقدر ان شاء الله، باذن الله هقدر. طب ما انت هترجع تاني؟ لا باذن الله مش هرجع. طب لو رجعت تاني بقى اتوب تاني؟ يبقى انت كده ناوي ترجع؟ لا انا مش ناوي ارجع. كتير قلت، افهموني احفظوا مني الكلام ده ارجوكم، إن في فرق بين اللي بيتكعبل في المعصية مش قصده، وبين اللي بيمكر للسيئات. قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. دول ربنا يتوب عليهم فأولئك يتوب الله عليهم. لكن التانيين بقى اللي بيمكروا السيئات، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. قلت في فرق، واحد ماشي في الشارع عينه وقعت على واحدة، وبين اللي خارج يبص على النسوان. في فرق بين واحد بيشتري حاجة من البقالة عينه وقعت على التلفزيون شاف واحدة بترقص، وبين اللي عنده اسطوانات رأس. في فرق بين الواحد قاعد بيشوف برنامج فالواد لعب في الريموت جاب قناة كده فقلبها، وبين اللي بيدور عشان يوصل لقناة فيها حاجات قذرة. في فرق بين واحد فتح ايميل ولقى صورة عريانة، وبين واحد بيدخل على المواقع يبحث عن الصور العريانة. هناك فرق. اللي وقع الكعبل في معصية يتوب بسرعة ويرجع، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما اللي بيدبر ويمكر ويخطط للسيئات جايب تلفزيون وجايب طبق وجايب ريسيفر ومظبط على ومشترك فيه لا ده ناوي بقى. طب يتوب ازاي؟ يبطل، يترك كل ده ويقبل على الله. اخوتي في اول رجب محتاجين نبدأ بتوبة. اول حاجة الليلة دي توبة. اتنين، ان احنا نبدأ نكتر الصيام شوي، بقالنا مدة ماشيين على اثنين وخميس، اديني يوم كمان. قول لي السبت والسبت يكره صيام السبت. صوم السبت والحد والخميس ما يجراش حاجة، ضيف لي يوم ما تصومش لوحده. صوم اثنين وخميس وثلاث، ضيف يوم كمان. نمرة اثنين، احنا قلنا اول حاجة التوبة. نمرة اثنين هنزود الصيام يوم. نمرة ثلاثة هنزود القرآن شوي، بدل ما بنقرأ جزئين في اليوم، جزء بالنهار وجزء بالليل، عايزين نزود كمان واحد عشان نختم كل عشرة ايام واحدة واحدة كده بالراحة. شوية الذكر، عايزين نزود الاستغفار شوي. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. مع بداية رجب عايزين نبدأ نحجم انشغالاتنا شوي. المشاغل الكتير والدنيا والهموم والكلام الكتير والزيارات واللقاءات والخروج والدنيا صيب بقى والفسح والمصايف والكلام ده كده. رجب الأشهر الحرم نبدأ نقرب من ربنا ونكن شوي. إخوتي كل سنة وانتم طيبين. أنا والله بحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. عايزين رجب بإذن الله تعالى يبقى شهر التوبة، عشان شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فنبدأ نعمل أعمال صالحة مكثفة تقربنا من ربنا شوية وتعالوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحلقة اللي فاتت كنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ونزل عليه الوحي وقرأ محمد صلى الله عليه وسلم. كانت نقطة تحول لخط التاريخ، كان هذا الحدث الوحي مفرق الطريق. السيدة أم أيمن حاضنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهمت القصة. سيدنا أبو بكر بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر تعال نزور أم أيمن كما كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر سيدنا عمر ناس الرسول رباهم ففهمين إن إكرام والدك أن تصل أهل ود أبيك، أن تصل أهل ود أبيك. أبوك كان بيود مين؟ أبوك كان بيحب مين؟ أبوك كان بيقرب مين؟ أبوك كان بيكرم مين؟ معاهم. فلذلك قالوا إن سيدنا النبي كان بيزور أم أيمن، تعال نزورها زي النبي ما كان بيزورها. فلما رأتهما بكت فهيجتهما على البكاء فبكيا، فلما سكتت سكت فقال يا أم أيمن ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنت مش عارفة أن النبي عند ربنا أحسن، ارتاح من الدنيا دي واللي فيها. قالت أنا لا أبكي على شيء، إنما أبكي على انقطاع الوحي. سبحان الملك. شوف الست رضي الله عنها، مال إيه؟ حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له زعلانة بس إن الوحي انقطع. مسألة إن ينزل الوحي من السماء، انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى العظيم الكريم الكبير الله الله المتعال الواسع العليم الجليل الجبار الله المطلع على اهل الارض يكلم اهل الارض ويأتيك كلامه في نفس اللحظة. لذلك يقول ربنا عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. سبحان الله العظيم. يبقى الواحد بيفكر وحاسس ان ربنا شايف اللي جواه، فيبقى خايف احسن ربنا يقول للنبي هو بيفكر في ايه. مش في قصه كعب بن مالك قال ايه؟ قال اني اعطيت لسانا ولكني خشيت ان ينزل في وحي. انا كنت ناوي اكذب بس خفت لربنا يقول علي في القران كذاب. سيدنا عبد الله بن عمر يقول ايه؟ ما زالت الايات تنزل في صفات المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا انه سيسميهم باسمائهم. لما يبقى الله جل جلاله يعني الشهيد القريب الرقيب السميع العليم سبحانه وتعالى يبلغ رسوله أولا بأول عن الأحداث في الأرض، شيء عجيب جدا أنك تبقى عايش المعنى ده، أنك حاسس أن ربنا شايفك وبيكلم نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة مستمرة بوحي يعني عن طريق سيدنا جبريل. فممكن أي حاجة ربنا ينزل فيها وحي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت بالبيت سبحان من وسع سمعه الأصوات وهي تشتكي فلم أسمعها والله سمعها وأجابها من فوق سبع سماوات. يا سلام لو كنت انت عايش في الوقت ده وموجود. سبحان الله العظيم. لما ينزل سيدنا جبريل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقرأ خديجة السلام، إن الله يأمرك أن تقرأ خديجة السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أيوة يا أمي يا أمي رضي الله عنك سيدة خديجة، وهي في هذه الدنيا الله يسلم عليها. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك، يبكي يقول وذكرني ربي. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر إن الله قد رضي عنك، هل أنت عن الله راض؟ أنا مش عارف أنتوا متصورين معي الحياة دي، إن ربنا يرسل لك رسالة حالا وشايفك في الحال الذي أنت فيه. سبحان الله العظيم. هذه القضية قضية نزول الوحي، وإن 23 سنة يظل الوحي يتنزل ليل نهار في الأحداث. زي ولا كده مشكلة عادية ببيت، واحدة بتشكي من زوجها إنه ظاهرة، قال أنت علي كظهر أمي، ولي منه عيال إن أخذتهم جاعوا ما معيش فلوس أوكلهم، وإن أخذهم ضاعوا ما هوش قاعد لهم يربيهم. فينزل حكم الله من فوق سبع سماوات في قضية عائلية بسيطة. شفت قديه احنا خسرنا اننا لم ندرك هذا العصر وهذا الزمان. نزل الوحي اقرأ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم امي لا يقرأ ولا يكتب، والله يقول له اقرأ، وقرأ محمد وعلم المتعلمين اقرأ باسم ربك الذي خلق. توحيد الربوبية، ربك الذي خلق. ربنا بيعلم سيدنا النبي الأول توحيد الربوبية. توحيد الربوبية الأول أن الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق البشر وخلق الكون الله. لأن توحيد الإلهية، توحيد الألوهية من مقتضيات توحيد الربوبية. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ هل يعبد إلا من خلق؟ وهل ادعى أحد أنه خلق؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا جماعة كثير منا يتجاوز عن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مهم جدا. توحيد الربوبية ايه؟ ان الذي خلق السماء الله، والذي خلق الارض الله، الذي يحيي الله، والذي يميت الله. قل اللهم مالك الملك، الله مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرزق من يشاء ويمنع من يشاء، كل يوم هو في شأن، يمرض ويشفي، يسعد ويشقي، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يرفع ويضع. شوف، وما تسقط من ورقة إلا بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كن فيكون. الله جل جلاله إذا أراد شيئا يقول له كن. شوف، عطاؤه كلام كن، ومنعه كلام كن. طيب يرزق هؤلاء الناس جميعا في وقت واحد، ويسمع الناس جميعا في وقت واحد، ويعلم ما عليه الناس في وقت واحد. الله العظيم، هو ده توحيد الربوبية اللي يخليك تخضع وتذل وتنكسر، اللي هو يخليك تعظم ربنا أن تعصاه أن تخالفه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. توحيد الربوبية إنك تبقى عارف أن الرزاق هو الله، يرزق من يشاء بغير حساب. كنت بتكلم النهاردة في إن الفقر الأسود بينتج أخلاقيات رديئة، والأخلاقيات دي من علامات الساعة. من علامات الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. بين يدي الساعة، هي بين يدي الساعة كده، انك تلاقي الأمين يقولوا علي خاين، والخونة والظلمة يقول أمين، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، يصدق الكذاب ويكذب الصديق. سبحان الله العظيم، كأنك تشوف زماننا ده اجتمعت فيه هذه العجائب موجودة. خلاص قربنا على قيام الساعة، تكاد تكون العامات الصغرى دي كلها. قال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الأخلاقيات دي كلها ضاعت، ظهرت يعني. اللهم حسن أخلاقنا يا رب. نتيجة جهل الناس بالله، نتيجة جهل الناس بربهم، زي بقول كده، لو عرفنا توحيد الربوبية وعظمنا ربنا جل جلاله، أن نجل الله أن يرانا نفعل ما يخالف، ما يخالف أمره. أن تتعلق قلوبنا في أمر الرزق بالله. ربنا سبحانه وتعالى أعطى واحد، صار الحقد والحسد والضغينة والبغضاء، صار بقت أخلاقيات منتشرة نتيجة الفقر المدقع، ونتيجة الحاجة وأسباب كثيرة. لكن الشاهد إيه؟ لو أن الناس عرفوا الله فعظموه، وأن الذي أعطى هذا الله، والذي منع هذا الله، فلا يستطيع أحد أن يرزق نفسه ولا أن يأتي بشيء. كل بقدر، كل شيء بقدر. فيستريح القلب وتطمئن النفس وينتظر الإنسان الفرج. الشاهد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار وقلبه يرجف، حتى أتى زوجه خديجة فقال: زملوني زملوني زملوني. فزملته خديجة رضي الله عنها، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لها من زوجة. وأنا عايز قبل ما أتكلم عن أمي السيدة خديجة رضي الله عنها، مش عايزك تبص لمراتك كده وتقول لها: شايفة؟ لا، ده أنا عايزك تبص لنفسك كده وتقول: هو أنا كنت حنين مع مراتي زي سيدنا النبي مع السيدة خديجة؟ كان إكرامي وتقديري ليها لزوجتي زي تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة. هي دي القضية يا جماعة، هي دي القصة. انك انت لما قالوا لسيدنا علي رضي الله عنه لماذا ظهرت الفتنة في عهدك في ايامك ولم تظهر في ايام ابي بكر وعمر، قال لان ابا بكر وعمر كانوا يحكمون امثالي وانا احكم امثالكم. فهي كده لما كان ابو الدحداح رجل صالح كانت زوجته صالح الطيبات للطيبين، لما قال لزوجته انا تصدقت بحائطي قالت له ربح البيع. لو انت اكرمت زوجتك واحسنت اليها وعاملتها بالحسنى هتكون ليك زي خديجة. وبرضو انا عايز اقول لك ان انت لو اكرمت زوجك واحسنت اليه وكنت له كخديجة سيكون لك كمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد انا في غاية الانبهار بأمي السيدة خديجة رضي الله عنها، منبهر سبحان الله العظيم. شوف رجع الرسول بيرجف فؤاده بيرتعش وطبعا وجهه اتغير، ده شاف ملك. لا لا جسمه بيرجف، لا جسمه مدغدغ نتيجة الغطة، فزع النور اللي شافه بقى جواه كلام الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال وكأنها نقشت على قلبي. فزملوني زملوني، عايزين نتعلم فن معاملة الزوج. زملوني زملوني، قال له مالك في ايه؟ غطته وسابته ينام، ما قالوش مالك في ايه، لحد ما قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة وقص عليها. سبحان الله العظيم. انا نفسي اسألك لو انتي مكانها كنت هتسيبيه ينام ولا كنت هتقول مالك طب سيبيني دلوقتي؟ لا لا لا لازم تقولي مالك، اجيب دكتور اتصل بحد مفيش حاجة تعبان شوي، ما القعدة اللي انت بتعودها في الغار دي ما هي ملهاش لازمة، انت تحط نفسك في المكان ده صعب، ايه اللي وداك هناك 100 مرة قلت صح كده؟ مش انت كنت هتعملي كده؟ ودي سبب المشاكل في كيف وأخواتها درس 4:30 بنتكلم عن السعادة الزوجية، صناعة السعادة الزوجية في البيت، صناعة زي صناعة المربى كده وصناعة المخلل وصناعة الحاجات الحلوة كده، لازم نصنع الحياة الزوجية صناعة. الشاهد ايه؟ ان منها ان لازم يبقى كل واحد ياخد فرصته في انه يقول وقت ما هو عايز ويقول كل اللي هو عايزه وقت ما هو عايز. الزوج والزوجة السيدة خديجة سبحان الله العظيم دي فطرة محدش علمها قال لها الحياة الزوجية تتعاش ازاي، وانما بالفطرة. وهو ده الناس اللي انا بدور عليهم دايما، ولاد الاصول، الست الوقورة المحترمة. مالك سيبيني دلوقتي؟ حاضر. تشرب شيء؟ لا سيبيني لوحدي. حاضر. طب هو لو طول الوقت يا عم الشيخ عايز يقعد لوحده، هو ده رزقك وهو ده زوجك وانت مش هتغيري، صعب. ممكن حد ينصحه وممكن حد يغيره، لكن مش بالطريقة دي اللي هي طريقة العنف وطريقة الإلحاح وطريقة فرض النفس. خلينا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتوا بتصلوا على النبي ولا مش معايا؟ صليتي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى لو الكلام مش عاجبك برضو صلوا على برضو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة رضي الله عنها، مالك؟ زملوني. فزملته وتركته فنام. نام قد ايه ما نعرفش. وسبحان الله العظيم، كنت بحكي لولادي في قصة في سورة الكهف، قصة الخضر وسيدنا موسى. فالولد يحيى بيقول لي هو الخضر كان نبي؟ فقلت له صراحة مش عارف، انا ما اعرفش صراحة هو كان نبي ولا مش نبي. وتذكرت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادري عن ذي الكفل اكان نبيا ام لم يكن نبيا. سبحان الله العظيم. قلت ان احنا عندنا حاجات مش مطلوب ان احنا نسدها، يعني ذي القرنين، مين ذي القرنين؟ ما نعرفش. مش شرط ان احنا نعرف ونقول هو الاسكندر الاكبر ولا مش الاسكندر الاكبر. ربنا قال ذي القرنين، خلاص هو ذي القرنين. زي بقول كده، مش غلط ان احنا ما نعرفش هل كان الخضر ولي ولا نبي. اما نيجي في قصه الخضر هنبقى نقول القصه دي، ان هو مش موضوعا. الشاهد اللي عايز اقوله ايه، ان في حتت في القصص، قصص النبوي وقصص القران، مش لازم نسدها. ربنا تركها كده، او الرسول صلى الله عليه وسلم تركها معما، برضو نعديها كده. الرسول نام قد ايه ما نعرفش، مش شرط نعرف. ما تقلناش يبقى مش لازم نعرف، يبقى مش مهم نعرف، المهم العبرة والعظة. نام وصحي من النوم قال للسيدة خديجة والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت له كلا والله لن يخزيك الله أبدا. يا الأدب الراقي والنفسية السليمة المستقيمة للمرأة الصالحة، هذا نموذج فريد في تعامل زوجة مع زوج في أوقات المحن والشدائد. أحيانا والله والله يبقى الإنسان محتاج أي حد يقول له كلمة تثبته والله. وياما مواقف في الحياة معاناة، مش بقول الزوج بس، والزوجة كمان أحيانا تبقى محتاجة كلمة واحدة، كلمة واحدة حلوة. يعني قاعدة طول النهار دماغها هتنفجر، هو بيكرهني، هو هيطلقني، هو مش مرتاح لي، هو أنا مش عاجباه. استنيه كلمة واحدة، إذا دخلت تقول لها لا والله ده أنت الشخصية اللي أنا كان نفسي فيها طول عمري. بس تعيش على الكلمة دي سنتين ثلاثة. شوف أنا قلت لك أنت الأول إزاي؟ أهو الزوج كده محتاج كده برضه. أحيانا بيبقى الرجل عايش مع زوجته، وأحيانا بيبقى نفسه في كلمة، كلمة واحدة، وخصوصا في المواقف، مواقف الشدة، لما يحس أحيانا الرجل، وفي زماننا ده حاصل، البلاءات والمحن والشدائد والفتن والأذى، فيبقى محتاج إن زوجته تقف جنبيه تقول لا لا لا ما تخافش أنت صح. يا مرض عدت علينا حاجات أصعب من دي وربنا عداها. اطمن هتعدي ان شاء الله. انا نفسي اقول لك اذكري موقف وقفتي مع زوجك السيده خديجه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها والله لقد خشيت على نفسي يا خديجه. صحي من فتح عينيه كده وانا عايزك تتصور معايا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم صحي من النوم بعد اللي حصل ده فتح عينيه لقى نفسه في البيت دفي وعرق ولقى السيده خديجه قاعده جنبيه بتمسح راسه كده بمنديل بحاجه بحاجه بقطعه قماش وقاعده جنبيه طبطب عليه. فبص لها كده وقال لها والله انا خفت على نفسي حسيت ان انا هضيع. فبرضو طبطبت عليه كده قالت لا ما تخافش اطمن والله ربنا ما هيضيعك ابدا انت راجل طيب وربنا ما بيضيعش الناس الطيبين والله لن يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتفعل المعروف وتعين على نوائب الدهر والله لن يخزيك الله ابدا. سبحان الملك. السيدة خديجة جابت الكلام ده منين؟ سبحان ربي العظيم سبحان من يسخر من شاء لما شاء سبحان من لا ينطق الخلق إلا بإذنه قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء علاج الخرس الزوجي إنك تصلحي حالك مع ربنا فربنا يخلي زوجك ينطق. علاج الخرس الزوجي انك تصلح احوالك مع ربنا فربنا يخلي زوجتك تنطق باللي يريحك بيه. اصلي دي رسائل. سبحان الملك كلام من السيدة خديجة. شوف لو الانسان يعني يكاد يجن من الضغط العصبي هذه الكلمات تخليه في منتهى الراحة. بلسم بلسم السيدة خديجة رضي الله عنها والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل والله لن يخزيك الله أبدا. تتابع قولها بالأدلة لتطمئن قلبه أن هذا الكلام والله لن يخزيك الله أبدا ليس مجاملة من زوجة لزوجها بل هي الحقيقة التي هي منها على يقين ليزداد بذلك طمأنينة وثباتا على ثبات. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. يا لها من زوجة ويا لها من أم. إنها اختيار الله لنبيه لذلك صدق رسول الله صلى عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. خيرا منها فيه وفي خيرا من دي السيدة خديجة رضي الله عنها. وخلينا أقول إن السيدة خديجة رضي الله عنها في الموقف ده، الموقف ده يدل كمان على قوة قلبها. واحدة فوجئت بزوجها داخل عليها بالشكل ده، ممكن تتلخبط تبقى مش عارفة تعمل ايه، لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قوة قلب وثبات. دخول النبي عليه الصلاة والسلام بالصورة مفاجأة ومخيفة في نفس الأمر. استقبلت سيدنا النبي بمنتهى الهدوء والسكينة، ولم تزد من ارتباك زوجها وخوفه، ما فتحتلوش تحقيق. قل لي انت شفت ايه؟ كان طويل ولا قصير؟ طب انت كنت نايم ولا صاحي؟ طب انت متأكد ان ده حصل؟ طب انت بعض الزوجات فعلا تحس انك قاعد قدام وكيل نيابة، اسئلة متلاحقة وسريعة وحصار وعايزة تغلطك. طمنته ابتداء وقارنت ما سمعته منه صلى الله عليه وسلم والواقع الذي كان يعيشه، فاستعملت عقلها وخبرتها في الحياة، لم تستفزها العاطفة لمجرد الشفقة وإظهار التألم لألمه وأن تهتم لهمه دون أن تفكر، بل فكرت وقررت وأبلغت أن من جبل على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبدا. خدوها يا ناس قاعدة في الحياة، أصل من أصول مدرسة الحياة، أن من جبل على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبدا. لا يمكن تكون طيب وكريم وأمين ومخلص وربنا يخذلك ويخزي، لا يمكن، مستحيل. من جبل على مكارم الأخلاق فلن يخزيه الله أبدا. اطمن، ولو اجتمع عليك الثقلين. يبقى نمرة واحد بشرته، اثنين قوة قلبها، ثلاثة إيمانها الفطري. رجعت إلى فطرتها، إلى يقينها بما يملك محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم من رصيد الأخلاق وفضائل الشمائل. ليس لأحد من البشر رصيد مثله في حياته الطبيعية. راجعت بفكرها سوابق العناية الإلهية التي رأتها وسمعتها من حفاوة الله بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانت موقنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من خصال الجبلة الكمالية ومحاسن الأخلاق الرصينة وفضائل الشيم المرضية وأشرف الشمائل العلية وأكمل النحائر الإنسانية ما يضمن له ألا يخزى. استنبطت خديجة رضي الله عنها من سنن الله الكونية سنة أنه لن يضيع، لن يكون ما حصل إلا خيرا. إخوتي، أنا مش عايز أسكت عن ذكر أمي أم المؤمنين أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة اختيار الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قامت بدور لمدة يعني 10 سنين في الدعوة. هي ماتت سنة 10 من البعثة. قامت بدور يعني لم تقم به امرأة في التاريخ. سبحان الله العظيم. وكانت في الوقت ده تقدمت في السن. لأن يعني مثلا يعني سنة 10 من البعثة كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده 50، كان عندها 65. 65 سنة. شو بقى 65 سنة وكانت معهم في الشعب، ما خرجتش، محاصرة، لا لقية تاكل ولا لقية تشرب ولا عارفة تخرج. ولما يجي الكلام عن الشعب هقول إن الانتصار بالثبات في الشعب حتى الخروج منه انتصار عظيم جدا، يعني يقارب من انتصار المسلمين في غزو البدر. خلينا أقول إن أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها ما حدش بيتكلم عنها، والنهاردة هجر اسمها عشان اللي عمال يسمي منا وآية، ولا دول أحسن شوية من لجين ورنا ومش عارف إيه. البحث عن الأسماء الغريبة، ألا نريد أن نحيي هذا الاسم، اسم السيدة خديجة، في بيوتنا عشان نعرف ولادنا بأمنا السيدة خديجة. لم تكتفي السيدة خديجة رضي الله عنها بإظهار يقينها وطمأنة قلب زوجها بكلامها، بل تحركت وأسرعت لتبحث بعلم عن حقيقة ما جرى لزوجها. لم يكن أقرب إليها وأعلم بهذا الحال من ابن عمها ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل ابن عمها قرأ الكتاب العبراني وتنصر في الجاهلية، فذهبت إليه السيدة خديجة. لا لا لا ندري ذهاب السيدة خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة أهو فرحة بما توقعته من خير عظيم يجيء لزوجها ونور عميم ينبثق من بيته، أم هي فرحة اللقاء دائما يدفع إلى الحركة؟ اتحركت ليه؟ يعني هل كانت فرحانة ولا قلقانة ولا خايفة ولا مضطربة ولا لسه مش مستقرة؟ اتحركت مهما يكن، يعني لقيت نفسها عايزة تعمل حاجة، وهي دي الزوجة الوفية تبقى عايزة تعمل حاجة. قامت استجمعت ثيابها واستشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد لو انطلقت معي إلى ابن عمي ورقة لنخبره بما حدث لعل عنده رأي. وكان ورقة قد عمي في آخر حياته. فانطلق معها النبي صلى الله عليه وسلم. ودي برضو نقول من أدب السيدة خديجة إنها ما راحتش لوحدها، من وراه وسألت ورجعت قالت له أنا سألت وقالوا لي. مين اللي قالوا لك؟ أنا سألت بقى وخلاص، ما أنا عرفت الموضوع. لا لا لا، ده قالت لسيدنا النبي نروح، قال لها نروح، وذهب معها. فلما جلست بين يدي ورقة ومعها النبي صلى الله عليه وسلم قالت اسمع من ابن أخيك. برضو الأدب والاحترام والتوقير، ما عادتش تحكي اللي النبي حكاه لها، وإنما قالت له تفضل يا رسول الله احكي قول انت شفت ايه. يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. فقال له ورقة: يا ابن اخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. قال له كنت قاعد في الغار وحصل كذا وكذا وكذا، وقرأ عليه الآيات. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى. يا ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. بيقول لي الوقت خلص، انا لسه والله بفكر ان انا لسه معايا ساعة معاكم. اصلا انا بحبكم في الله، ما بشبعش من القعدة معاكم. يعني مدني امه مريضة، نسأل الله عز وجل ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وان يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، وارحم كل ميت مسلم يا رب العالمين. قعد حكى لسيدنا النبي صلى الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكى لورقة، فقال له ورقة: هذا هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال له انت كده نبي، واللي نزل عليك ده جبريل، والكلام اللي معاك ده وحي من السماء، كلام ربنا. يا ريتني شباب، يا ريتني ابقى عايش لما يطلعوك من البلد دي. واندهش رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلعوني او مخرجية هم هيخرجون انا؟ براءة الفطرة لم يمرس بعده بشدائد الدعوة، لم يلقى الباطل بعد في طغيانه وطغواته. ورقة علم أخبار النبيين وما لقوا من بأساء وضراء وشدائد، قال: نعم هم مخرجوك. رسول يقول: أو مخرجي هم؟ أنا محمد الصادق الأمين، كل الناس بتحبني، كل الناس بتراعيني، كل الناس تكبرني، خلوني أنا وضعت الحجر الأسود، هيطلعوني من بلد أو مخرجية هم؟ قال: نعم لم يأتي أحد قط بمثل ما أتيت به إلا عودي. وهنا يبين لك كيف أعد الله الأمر كاملا بقضائه وأقداره، أن سخر هؤلاء الأفراد خديجة وورقة ليفهم النبي القضية، ليعرف الحقيقة، ليهيئ لاستقبال الموقف واستقبال الحقيقة. ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. خلينا نقف على الحتة دي عشان تبقى أنت كده فهمت ليه أهل الحق دائما لهم أعداء. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أو مخرجيهم؟ قال: نعم ما أتى أحد بمثل ما أتيت به قط أبدا إلا عودي. إذا أنت كنت ماشي في سكة معاصي وذنوب وانتقلت إلى الحق، لابد أن تعاد، لازم. عشان كده أبو الهيثم بن تيهان لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إليهم قال له: يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. أسعد بن زرارة قال: يا قوم إن معنى بيعتكم هذه أن تعضكم السيوف وقتل خياركم، أن ترميكم العرب عن قوس واحدة. هو كده الحق لا بد له من أعداء، ولكن الحق هو الحق. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. إخوتي أحبكم في الله، هتعملوا في رجب؟ اوعى يجر اسبوع ورا اسبوع ونلاقي نفسنا في شعبان والصحف رفعت والتوبة لسه فاسدة. هذه الليلة ليلة التوبة، ليلة الفرح الإلهي. الليلة دي لازم ربنا يفرح بيك لما تتوب توبة نصوحة، لله أفرح بتوبة عبده. يا ترى ربنا هيفرح بيك؟ وانت هتفرح بربنا؟ يا لها من فرحة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.